شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. የዛሬ ተራታችን መካነቱ አህሊ በይት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ መካነቱ አህሊ በይት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ቤተሰቦች ያላቸው ቦታ እንደ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ ወዘን የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያላቸው ቦታ እንመለከታለን። አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች እንዴት ነው የሚመለከቷቸው እንዴ? ويحبون مكانا بوتا مالكن الصفرة ويحبون أهل السنة والجماعة والسوردان أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي عليه الصلاة والسلام بيت السبوت يوردوا السؤال ويتولونهم وداجات القوم يوردوا السؤال ويحفظون يتأبك عنه فيهم فنبي بيت السبوت لا يتأبك عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم የረሱሉ አደራ ይጠብቃሉ። አይቱ ቃል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ብለዋልና የውመ ገደይርኹም ገደይርኹም የሚባለው ቦታ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋልና አለ ቤትን ይወዳሉ የተወለውንም ወዳጅ አድርገው ይዟቸዋል። ويحفظون ይጠብቃሉ فيهم አይቲ አህሊ ቤት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤተሰቦች ላይ ይጠብቁላቸዋል። ምንም ይጠብቁላቸዋል وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبي عليه الصلاة والسلام أدرى يتبقوا الله سؤال حيث قال ايو ينبي أدرى انده بلوال يوم غدير قوم غدير قوم يبالو بوتاني غدير يبالو يونا وهما قرى بوتان غدير يبالو مكة عقبابي ينبي غدير يبالو قوم مالت يزاف سمنو تبلوال شجرنو وينم قوم مالت እዛ ቦታ ላይ የሆነ ኹም የሚባል ሰው የነበረ ተብሏል። የኹም ውሃ ማቆሪያ ኹም ምንድን ነው ያልኳችሁ? ኹም የዛፍ ስም ነው። ኹም ማለት ዋርካ አልአሽገሩ አልሙልተክ ማለት ሙተራኪም የሆነ ቀጠላ ቀጠል የበዛበት ዛፍ ማለት አንድ ዛፍ ትልቅ ዛፍ ኹም የሚባል ነበረ ቦታው ላይ። ወይም ደግሞ ኹም ማለት እዛ ቦታ ላይ የተፈረ ኹም የሚባል ሰው የነበረ ገደይረኹም ተብሎ ባንድ ላይ ተያይዞ የቦታው ስም ሆኗል። ገደይረኹም ተብሎ በሰው እኮ የሚጠራ ተራራ አለ አይደል? የማን ቦታ የሰው ስም ጠርቶ ይሆን ማን ቦታ ከማል ቦታ ምናምን ከማል ተራራ የሚባል ይፈጠር ይሆን? ገደይረኹም የኹም ገደይረኹም የሚባለው ቦታ ላይ የዛን እለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደ ብለው ተናግሯል። ወስያቸው ስለ ቤተሰቦቻቸው ወዘክሩኩሙላህ በአላህ ስም አደራ አላችኋለሁ في اهل بيتي የቤተሰብ ነገር አደራ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ወዘክሩኩሙላህ አላህን አስታውሳችኋለሁ ለቤተሰቦች ከጥሩ ከዋላችሁ አጅር ስለሚሰጣችሁ ለቤተሰብ ላይ መጥፎ ከሰራችሁ አላህ ቅጣት እንደሚቀጣችሁ ስለዚህ አደራ ወዘክሩኩሙላህ የአላህን ስም አስታውሳችኋለሁ አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በአላህ ስም አደራ አላችኋለሁ في اهل بيتي የቤተሰብ ነገር አደራ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። رواه مسلم عن زيد بن أرقم يتزدب حديثنا وقال أيضا أهون بدقاني نبي عليه الصلاة والسلام اندهسلوا أدرى بلوان للعباس عمي لابقوتات عباس لابقوتات وندم مالسلو عباس ابن عبد المطلب أبي طالب ابن عبد المطلب عبد الله ابن عبد المطلب وقال ايضا للعباس لعباس عمي لاغوتاچو عباس اندبلوتال وقد استكى الي عباس لفساچو يونه وقسا اقربو نو من بلو وقسا ان بعض قريش كفيل قريش تولاجوچ على عباس يجف بني هاشم بني هاشموتين يياراقون نو يياغللون نو بطام يطلونال علاچو النبي عليه الصلاه والسلام فقال اندهال لعباس لاغوتاچو معناتنو عباس من علاچو وقد استكى الي ود النبي وقسا اقرب ان بعض قريش يا قريش كفيل غوثاوت عندنا تشوكو بنو هاشم مالك ومن قريش كقريش غوثاوت سمي مدبلو جن الدوست يالو تولدوش نبي عليه الصلاة والسلام يتولد باشو بنو هاشم من يبالوثن الدو قرش تالو بنو مخزوم من يبالو تنش يقلو أسوا إنا تنش قلاش تالاشو منا من نقرسل عباس لنبي وقتاونا قرر فقد استقيله عنا بعض قريش يا قريش كفل تولاجوت يجفو تلاش تاند الله شو نقره بني هاشم بنو هاشم وشن اندمي عقلو أسوا لنبي نقرسل بنو هاشم مالك ينبي جزار حرق مالك فقال عندها النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي نفسي بجوبة تقطع ترات كتا عمل الله لا يؤمنون إيمانات شوية مولاي هنم حتى يحبكم إن أنت نسكم يوجاشو درس لله لقيت هذا له ولقرابتي ينم زمد يتسلو هناشو يني در حرق مسلو هناشو لا الله بلو إن أنت كال وددو لاني بلو يني بيتسمو هناشو أوكو كال وددو أشو والله إيمانات شوية مولاي هنم يامن من قالو النبي عليه الصلاة والسلام هي عنده سياسه نحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولقرابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله بل أن نودع سؤالا لنبي بيتسب سلهونه هلق بوتان سبع سؤالا لأجل ذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقال أهل ما النبي عليه الصلاة والسلام عند نجر لنجر سؤاله إن الله الله اصطفى بني إسماعيل يسمائل اللجوث مرت أدل والكتول الدهل من بني البشر مالتي كتولج تولد إسماعيل مالت يا نبي الله إبراهيم لجناته إصحاب يا إسرائيل وينم يا إسرائيل يتسبوت بزا يردالو بإصحاب لي بإسماعيل جبلو عربو سي نبي يقوصا يزر حرق المجزة لذينو خليستين وطلنا إسرائيل وطل يقول لما ما تلجو شلو أشوال النزا يعطب يوتناتو النزي دقمو إسماعيل يوتناتو عندنا عرب مالت يا إبراهيم كإبراهيم زر حرق النمتانو عرزهنو عرزهنو إسرائيل وطلنا كيعقوب يعقوب مالت يسحق لجنو يعقوب إسرائيل نمي بالو إسرائيل مالت يعقوب يا بني إسرائيل مالت إن أنت يعقوب يجوصوي مالتنا يعقوب أباسمو إسحاقنا إسحاق إسماعيل اندمنا إسماعيل لا عربو سردو بإسحاق لا يدمو بني إسرائيل مالتنا الذي كذب كله كإبراهيم يجوصو سدو مرتو تولد يتنو تولد دينو إسماعيلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من ذلك الذرية إن الله اصطفى بني إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم اللي جوش الله مرت هذا الرجعته واصطفى ليلان مرة من بني إسماعيل كإسماعيل اللي جوش استدرمه كنانا كنانا مرت الله كنانا نذر ابن كنانا النص مرة واصطفى من كنانا ككنانا ذرها ردمه قريشا قريش السن مرة فيهر ابن مالك فلم نجمه نبالو ثم مالك واصطفى مرة من قريش كقريش دغمو بنو هاشم بنو هاشم مرة بنو هاشم يبالو يا نبي عرفني عياتك ثم مالك كثو لجوج بنو اسماعيل يا ابراهيم اسم مالك يا اسماعيل لجوج تمرتو كاسماعيل لجوج تستدغمو انما انت مرتو ها بنو كنانة تمرتو كبنو كنانة دغمو ما انت مرتو قريش كقريش ما انت تمرتو ما انت مرتو بنو هاشم واصطفاني ان اندقم مرتين من بني هاشم كهاشم لجوتي فلذي وانا من خيار من خيار من خيار يمرتوش مرتنا يالو نبي عليه الصلاة والسلام نعم يمرتوش مرتنا سو بنو هاشم لذي هنا بنو هاشم ننبلو سوهلو يدعي انه من ذرية بني هاشم انا اسكاروش انا كعرب استراسو مرتين قطو لجم على السلام ينبي عليه الصلاة والسلام زاشم إن الله اصطفى بني إسماعيل مرة الله واصطفى من بني إسماعيل كنانا مرة كنانا ينبالو ينبي عليه الصلاة والسلام عصرا عندنا وينم عصرا سستنيو جدا كنانا عصرا سستنيو واصطفى من بني كنانا قريشا مرة واصطفى من قريش بنو هاشم عربتنيو مرة واصطفى من بني هاشم كبني هاشم دقمو من مرة يلالو نبي عليه الصلاة والسلام فلذي ينبيون عليه الصلاة والسلام بيتسبوش نحبهم من أجل الله ونحبهم من أجل قرابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله بل من نودات شوالل ينبيهم زر حارد سلوهن بسكم من نودات شوالل إذا ما استقاموا على دينهم بدنا شوالي قد اسقالوا درس نرسلوا للدوش ناشتو لهم احترام منا إن شاء الله الشرح وده ما برادون نكبا إيه من يبرادون لنا فجينا الشيخ رحمه الله الله إذن الله شوالنا شيخ وأبراد سوال في هذا بزيهم بيادنور أسوس مكانة أهل بيتي أهل البيت ينبيون عليه الصلاة والسلام بيتسبوت يالله شون سفرة عند أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وفند الله سون السفرة تناجروا الشيخ رحمة الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوت أهل السنة والجماعة وفند الله سون السفرة تناجروا وأنهم أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول بيتسبوت يودوا أحسوال وأهل البيت ينبيو بيتسبوت مالك هم آل النبي صلى الله عليه وسلم ينبيو بيتسبوت تولد دوت ناشو الذين حرمت عليهم الصدقة أو حرمت حرامي هنا باتو حرمت ارمي تدرج باتو عليهم الصدقة زكاة موسد ارمي تدرج باتو الناس ناشي ينبيو بيتسبوت ينبيو بيتسبوت إنما ناشو كتبالة الذين حرمت عليهم الصدقة زكاة حرامي هنا باتو زكاة يكبلو صدقاء يتكبروا من لعن النبي صلى الله عليه وسلم لا أكل الصدقة وذريته كذلك لا أكلون الصدقة إنما أكلون الهدية هدية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام من دوي النبي جينا فاتشو ملك كتراته عدلقو سلمان عند عندما رجع عدلقو تكبروا من نبه صدقاء ستأونا صدقاء قد تكبله نبي عدلم صدقاء قد تكبله جن هدية نبلا ستستطع هدية بلو قد تكبله نعم هذا هو نبي قبله نبه سلمان المراطان لما فتش عدلقو النبي عليه الصلاة والسلام صدقاء إنا نحن أهل البيت لا نأكل الصدقاء بلو إن حسين نراسه يزكى لزكى مرت عن تيمه يزواجي توس قال قالوا أصابت لمن نحن لا نأكل الصدقة صدقة النبلان بلوان النبي عليه الصلاة والسلام حرية بسلم سلذي وأهل البيت ينبي يبيت السبوة سمي بالوس هم آل النبي ينبي تولد جوشناكو الذين إن الزاي نبي يزر حارقوت حارومة عليهم الصدقة صدقة ارمي هون الشباشة وصوتناكو أهل البيت سمي بالوس لما هو نما نشوا وهم إن ذو صدق أرمي هون بباشونا ينبيو بيتسبو كني بالوس علو عالج يعالج زروج علو عالج يعالج بيتسبو كن حسن إن حسين إن محمد الحنفية إن أم كل كني بالو راسو والجوال إن زينب كني بالو يعالج ذو سالو خلاص منا من أفكاري درس عم بذو ذو شنا شاب بحالي يبدي فاطمة ذو سالو مكليلو سمو بار وعالو جعفر يجعفر بيتسبو كن عبد الله بن جعفر يجعفر بيتسبو جعفر ما نولد جعفر ما نولد يا عبد الله سبت كمية أراضي كذا كمان جعفر أنا سقطت جعفر من أبي طالب يا علي جوندي منه جعفر وقالوا عاقل يا عاقل بيت سبوس عاقل راسه يمان من دمنا يا راسه إنه ينا عالج من دمنا طالب من بالو من نسون دمنا هذا طالب يشتغلوا ينا عالج أفاس طالب من داس الله من دمنا قالوا عالج بيت سبوس بعالج لا يمت أوحى إزر هارج وقالوا جعفر بيت سبوس وقالوا عاقل يا عاقل بيت سبوس وقالوا العباس بيت سبوس وبنوا الحارث بن عبد المطلب يا حارث بن عبد المطلب زر هارجوس النزه ناسه زكاء ارمي هون الباسه نزه ناسه نبي بيت سبوت فالنزه لا يتكت ألمان من يوم نبي ذرية أحل البيت يبالس يلو تعلم واسده مؤمن الاله نبي عليه الصلاة والسلام عندك خاطم أن علي النوابة سواد كما ترسل حسن أن حسين أن مامت أمان دلات كما ترسل على البسوة سونا جابي أشتون نبي عليه الصلاة والسلام جابي أشتون على البسونا لا الله يا الله هؤلاء أهل بيتي النزهين بيتسبوت ناشو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت من لون القرآن يا قرد النزهين كي نبي يوزر رجاوكم بكالو مالو ولكن الحديث يدل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو آل عالج وآل جعفر وآل عاقل وآل العباس وبنو الحارث ابن عبد المطلب يا قصتها بالنزه كل ناشي نبيه ذريات كم يبالو إن جاء حسن النحوسين يعني تعطي ما بتساربيه ليه لعس أهل البيت كم يبالو أهل البيت وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينبي من السوش وبناته في اللي جو ساتشون من أهل بيته كنبي عليه الصلاة والسلام بيتسبو تشتين مدبان النبي عليه الصلاة والسلام يسوش وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته في اللي جو ساتشون من أهل البيت في اللي كذر هارجا يمدبه ما يبالو ما عندي سو زرو يمين مدبه وده أطفاله أنا الذي الناس تزار ككيفوس يتولد زر حارق كذي ميزر مسارات أيهونم عيبالم كفاطو ما يتولدوا نفسه نحس النفسين بالنسبة لي متهلو يرسل عليه الصلاة والسلام زر حارق ስለዚህ ወአዝዋጁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነብዩ ሚስቶቻቸውም አህለል ቤት ይባላሉ ወበናቱ የነብዩ ሴልጆችም አህለል ቤት ይባላሉ ምን አህለል ቤት ከአህለል ቤት ውስጥ ይመደባሉ አህለል ቤት ማለት የነብዩ ቤተሰቦች ማለት ነው አህለል ቤት ይባላሉ አህለል ቤት ይባላሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሚስቶች አኢሻ ኸዲጃ አኢሻ ሐፍሳ ሶፊያ ዘይነብ ዘወይሪያ ራምላ ሌላ ማን ነው ይሄ እሷ ሚስቱ كما قال تعالى الله اندالو انما يريد الله الله يمفلغو ليذهب ما توجد انه يمفلغو عنكم كنانت لا ارجت قوشاشان ما توجد انه الله يمفلغو الى الله راسه اهل البيت انانت يا نبي دي تسبوج فالاتو كنانت لا الله يمفلغو نجر بينور قوشاشان ما توجد انه يشركن قوشاشا ظاهر يهون اني نجاسان قوشاشا لا استفاسبن قوشاشا يمقنينتن قوشاشا ظاهرا وباطنا وسطاشونم وسطاشونم እድክ ተለማደግ ላይ አላህ ፍላጎት እናንተ የነብዩ ቤተሰቦች ሆይ ይላል ይገርም ማዕረግ ነው አላህ አህለል በይት ብሎ ለምን ደረጃ ተፈጸመ ስለዚህ አህለል በይት የሚለው ቁርአኑ እነማ ይሩዱላሁ ሊዩዚህ በአንኩም ሪተ አህለል በይት የሚለው አህለል በይት ለመሆኑ እነማናቸው ሲባል አሉ አሊ አሉ ጃፈር አሉ አቂል አሉ አባስ በኑ አልሐሪስ ابن عبد المطلب وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ان الذين يحتاطان يحتاطان لال معنى ايه نو اهل البيت بنو طري يادرجلاتهم الذين الذين نحن نحبهم ونطري فاهل السنه اهل السنه يحبونهم يودواشوال ويحترمونهم اذ وسط علماء ازواج النبي يسكبوت اهل السنه والجماعه نفسه اما الشيعة مثلا الرافضه انهم يخرجون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البيت يودواشوال اهل البيت مالك ان حسننا كان حسين متى زر حرك بتشانو يعرفوا زون دي مالك ان بتشانو يعرفوا من اجل ذلك لانهم يلعنون عائشه رضي الله تعالى عنها احدى امهات المؤمنين دولتهم تعلقان عائشه سنمسربوا سلمي رغماتم ازواجهم يميلون نجر عاكفوا ايه اصول اهل عقيده اهل السنه والجماعه عليه تملكتنا المستري بسفي يالون مسلاف فاهل السنه يحبونهم اهل السنه يودواشوال رئيس يوسلمي متى زمناي مبرروال الشعب فاهل السنه اهل السنه يحبونهم يودواشوال ويحترمونهم يا كبرواشوال ويكرمونهم يا لقواشوال يا لقواشوال اهل السنه انما من يا نبيين بيتسبو يا نبيو بيتسبو شنو هو كحسننا كحسين بتامي يولدوا تناچو لا ادلم አሁን እቆጥርናቸው ፈአሉ ሱና ይሁቡነሁም ይወዷቸዋል ወይህተሪሙነሁም ያከብሯቸዋል ወይክሪሙነሁም ልቅናም ይሰጧቸዋል ለአነ ዛሊ ምክንያቱም እነሱን ማክበር እነሱን መውደድ እነሱን ማላቅ ምን ኢህትራም ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን ከማክበርና ነብዩን ከማላቅ ይመደባልና ወኢክራም ነብዩንም ከማላቅ ይመደባል ነብዩን ከማክበርና ነብዩን ከማላቅ ይመደባል አንድ ሰው እሱን የምትወደው ከሆነ لا محالة ولا بد أن تحب ابنه لجون تود على تاكبر الله السنة للم عاطرون تاكبر الله سويين المسود المتاكبر الكفر وهكذا لجون عليه الصلاة والسلام ينبيون نسكوت يترقموا ينبيون عليه الصلاة والسلام لجوت يضعلوا نبيون ود لهم عليه هذا أوه. ولأن الله ورسوله ولأن الله ورسوله الله إنا ملاك سنيو قد آمروا بذلك بمحبة الزوننا قال تعالى الله راسل له قل بلاشو محمد لا أسألكم على فلقات أعطيكاتهم عليه أجرا إن دموز كفية أعطيكاتهم إلا المودة في القرصة يبي تستفيهم فكر بكتابين لأيكاتوا لهم وده جود بين النسو يهم بكتان جرات فبلو عن نبيه عليه الصلاة والسلام إلا المودة في القرصة أني كان أنت من فلقون جريبا جيني بي تستفيهم نجر أجرا يهم فلقاتهم بلو عن نبيه عليه الصلاة والسلام اللهم اذننا بنبيو عندك نبيو ما اذننا بلني تبال ترسل عليه الصلاه والسلام فلذي وجدوا تبلنا بقى لا اسالكم عليه اجر الا الموده في القربى يتقرينا انتم تملكتال وجاءت نصوص من السنه كحديث متلاجي تقصوص متوال لذلك ان تملكت بذي تقصوص متوال منها ما ذكره الشيخ كنبيو عليه الصلاه والسلام كدرسنا الشيخ يذكروت عليه وذلك يهم مالك اذا كان كون يرسول عليه الصلاة والسلام بيت السبوت يزر حرقوش كهون كهون متبعين يمكتلوا كهون للسنة ينبي عليه الصلاة والسلام سنة يمكتلوا كهون مستقيمين قد تكالوا على الملة فإسلام لا قد تكالوا كما كان عليه سلفهم قدمتوا ساسيدوا روش صحابيو تندن البروت كالعباس لمستاري كنبي زر حرقوش عباس قد تندالة هون العباس زر قد تكالة وبني يا عباس الجوش بإسلام على ديئة وعالي وبني عباس النال الجوش وعالي وبني علي النال الجوش بإسلام لا قد تندالوا هون علوك يا نبي زر حرقوش قد تكالوا اللو تأسوال علي عندما نرد يزارون مع علي نرسوال لما لسنا نبي زر حرقوهن الهل طيبون شرطا من وذلك إذا كانوا يه محبة يه القرآن تزال أكبر واتشو ودد واتشو يمني لو يقرآن تزال أزاري لي إن يعني النازل إذا كانوا كهونوا متبعين تكتين للسنة ينبيون سنة أكباري مستقنين قد يعلوا كهونوا على الملة فإسلام لي قد تخالوا على بل الزماء ينبيوا عبوتنوا إما من الدول إلى يوم القيامة إما نرجمه ما نوتو حبت يدا عادي الهابل وحب نرجمه الله أبو لهب مالتكو ابن عبد المطلب ينبيوا عباتها سوين دمنا ولكن نكرمه ونحبه لا أبدا لا نحبه ولا نكرمه ولا نحترمه فلنعانه إلى يوم القيامة يحفظ كمان ينبي زر حارج شنو معلسنا الذي أهون الله ينبي زرنا نيالسو هذه جالة من قبل سايهون هذه هو شكا نسكنو شدو عدد الله سوالو عمتو يهون ستقوطها مالس سايهون رسولنا وليك أدبك هالا يبدون عليه الصلاة والسلام كور سيدا يساشون مقودان المكتل كورا عند كليلو شو مسلموس ليكي على درجان ستوالا عند مسلمون دماشنو النوتو على بسلام لا يلون دماشنو النوتو على ينبي يزر حارج سروهون دقو تجأماري فكر ستوالا كليلو شو مسلمون دماشنو كانوا مستقيمين على الملة كما كان عليه السلفون قدمتوا سندنا بروت ان عباسنا وبني نجوسه وعلي وبني اما من خالف يتقرر السنة سنة يتقرر اما ولم يستقم قد تكال على اهل الدين فدينه لا قد تكال على فانه لا تجد محبته ما اذكر ويستكرم ولو كان من اهل البيت يا رسول عليه الصلاه والسلام بيت سر يزر حرج يهون من قوى ايستلك الجزء قلت وقوله يملون قال سن الملكة ويتولونهم ودعجاج الزويز والسوال أهل السنة والنبيون عليه الصلاة والسلام ذرية وشزر حرقون ودعجاج الزويز والسوال أي يحبونهم يودوا السوال يودوا السوال من الولاية يفتح الواو ولاية ولاية مالت يفكر مالت يفكر أكبر ولاية ولاية كهون سلطان وزبوتا لا يسلقن ولاية ولاية إلا يالهلت ولتم مستروا سنتو إلا يلو ولا يا بفتح الواو كهونة من دون ما هو نترجمه من دون ما هو نترجمه فكر ما لسنا ولا يا كهونة سلطان ما لسنا جدار ويتولونهم يودوا السؤال أي يحبونهم يودوا السؤال من الولاية بفتح الواو من الولاية ويتولونهم من الولاية يا محبة وهي المحبة فكري فتوى السؤال فكري كروى السؤال يرسل عليه الصلاة والسلام بيت سبوش كهونه بجناس ولا يكتعلم كهونه يوضوا السؤال أهل السنة فكري فتوى السؤال لا كبروا السؤال وقوله يمني لو قال جميع أهل السنة والجماعة يحبونهم يوضوا السؤال ويتولونهم بفكر وداع يادرقوا السؤال ليلة تأماري ويحفظون فيهم يتأبقوا الله السؤال وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلهم عدرا يا كبروا الله السؤال عدرا يريد سبيل النذر بالوال الشين ومالك يالب بالنوال النبي عليه الصلاة والسلام بيت أي يعملون يسرى أهل السنة بها النبي عليه الصلاة والسلام عدرا يسروا بها ويطبقونها تكبار لا يولوها تطبيق مالت تكبار لا بتكبار لا موال مالت ويطبقونها بتكبار لا يولوها بتقف لا بيكسر اللي يسفروا مالت تطبيق مالت بتقف لا يسفرنا حديث مدير لا عندي تحيي مالك مالت ويطبقون على السنة والجماعة وتدموا يرسلون وصية يطبق على المالة أي يعملون بها بوصية ومسارة تترالوا ويطبقونها بتكبار لا جول وكال حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام بلوها يوم غدير خوم فغدير خوم إلت عند بلوها النبي عليه الصلاة والسلام غدير مالت هنا زبوت علي غدير مالت هو مجمع السيل غور سمي قربة بوها مالت وهي المتراكة مدت جد بوها غدير بلا زبوتها خم مالك إلى اسم رجل نسب الغدير إليه يخم ونس عند مالك كمال ونز ميبالي نورا جمال ونز ميبال نغيري نورا عبد الله ونز عبد الله غورامين ميبال نغيري نورا خم ميبالو سويو نو اسمو رجول يتوسمنو تبلا نصيب الغدير إليه غدير ميبالو سن ودسكي تتقا يخون يخون يخون ونز عند ما دسنا الزابو تالي النبي عليه الصلاة والسلام بلا وقيل بل الأبابا خم مالت اسمو رجول يتوسمنو يهون سوس منه نصيب على غدير إليه غدير اللي سكت نكتبونه ورسك تثبتونه يتجلته عن وقيل خم مالت هل غيبة غيبة أنا تقول غيبة مالت الشجرة زافنا الملتف بزوكة لي اللو مالت ملتف مالت متراكم هنا بزوكة زوكة لوس خارج اللبس جاف ملتف هنا جاف نصيب هذا الغدير هي غدير من البالون إليها ودسوا تنكتبونه لأنه مكنايتهم ونزو وإنه ما بقر يابوتها واقع فيها زافوا أسرع كبابي سلم مكينينا خوما مبالو زافا كبابي يمكين ونز وها ما بقر يابوتانو غدير المثال خوم يزاف سمنو خوم يسو سمنو غدير خوم كتبالي يقوم ونز مالتنا واركا ونز من أبت الناجر واركا ونبت ونز مالتنا يعني زادي بكل مني لابتل مني هنا كترين وهذا الغدير غدير المبالو كان في طريق المدينة مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عودة من حجة الوداع نبيه كان كاك الملت ودمجنا فيه بأرسل بطوتنا غدير المبالو حاجة الملت إنهم حديثهم يتناقرون غديرهم لا يعرفوا بطوتين يتناقرون النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الغدير إيه غدير المبالو بوتا ونزو كان نبرا من طريق في طريق المدينة مدينة قدان على جميع الجنة مر به النبي صلى الله عليه وسلم نبيه بذي اللفوك أن يتناقروا كتابوا تعالى في عودته في ملته من حجة الوداع كحجة الوداع بذلت أن يوامتها بذلقوا تحج يزان لك في ملته بغدير قوم لا ينبر يالفو وده مدينة في ملته ما لفنا كمكة في ملته وخطب في غدير قوم لا خطبة جو نبر نبيه عليه الصلاة والسلام فكان نبر من خطبته كخطبة التوث يتك أن تبث هذا الجيم التحنى وذكركم الله في أهل بيتي يعلم يتناظروا تنزال لكم بزو خطبة تدرقوا على خطبة وستقل يتناو تتواصل في عودتي سملس من حجة الوداع كحجة الوداع سملس وخطبة خطبة تدرقوا على فيه غدير القوم لي وده مدينة سملس فكان نبر من خطبتي كخطبة تود ما ذكره الشيخ شخو كذر الزود كذو كخطبة وستقل مجبات خطبة ورجل كذو استقل كتن بعد الزو عمدكم من يملون وذكركم الله في أهل بيتي يبيت السبوت النجر أدرى بالله سمع استوساته الله النبي عليه الصلاة والسلام وذكركم الله الله استوساته الله الله انفرد ان دازل المواسط الله بطروا السبوت لن نسطروا لتاقوا على شلاته لن يبيت السبوت عجري شبع السؤال أذكر مالك هنا فذكر مالك عندكم ما تكون نجر ان دايدر سبه ان داز تسب يهن من جنة تاغن يالله يهن سرا ولدتم مالك أذكر مالك هنا الله. أذكركم الله في أهل بيتي بلو تنظروا أي أذكركم أستوساتوا الله ما أمر الله به الله عززوا النقر لنقراته في حق أهل بيتي يبيت سبوتكم مبل من احترامهم عند التاكبراته وإكرامهم عند التالقواته والقيام بحقهم مبتاتهم أتبقوا الله قموا الله بمبتاتهم لأنكم مبت أتبقوا والقيام أتبقوا بحقهم فبيت سبوتش ما بخلاي كتب لا شكمه تبقوا لا شكمه بتحسن أسرارهم نزيمنا من يو عليه الصلاة والسلام بليل حديث التنظر في نجار الله من بلوان أنت من أهل من قريش كقريش عندي سو إسكال لدرس للا سو سلطان لا يوتر كقريش عندي سو إسكال لدرس سلطان لا يوتر جن نبي عليه الصلاة والسلام ما أقاموا الدين من الزبخاري تزجب حديث لا تنظر جنين كتب اسكال الرب درس مانم من دايما راسو قريش وشالو بس قريش عندي سو كالة شراش للا ودبدر من ميكار بيلا قريش هوا يالا بك قريش نو سلطان لي ميوكر النبي عليه الصلاة والسلام زر حرب السنونة كلمة يستطوال جن ما أقاموا الدين جنين كتب اسكال الرب درس لازينو باون ساعتي نبي جيبي تسابو دي سلطان اي مطاني ملو العلماء وشمينا قبطن بلجين نور نورو يوت عنب جن لم يقيم بعضهم دينا ولكن فيهم والله أهل السنة وفيهم الأتقياء وفيهم الأولياء اللي قرار مي قرار النبي عليه الصلاة والسلام بيتسم هناك شون أوكو من اللي ما يكفر صالح أنا ሀገራችንም ላይ አለ። የሚገርም አህል ሱና ሆኖ የነብዩ ቤተሰብ ሆኖ የዘሩ ምንም የማይመስለውም አለ የማይነቀው። እኔ በኑ ሐሽም ነኝ የሚል ደግሞ አለ። لكن لا يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستقيم في دينه يهونا 48 من اقرب 35 درس من قطران قطرو قطرو قطرو قطرو مترش علي ابن حسين ابن فاطمة ابن النبي من امن نقرب له اوطا لزا نبيه قرية السواد كنبيه درس اسك حسين 35 من يدرسه اسك نبيه عليه الصلاة والسلام 40 من يدرسه 33 انين سمجد يزي 68 من يدرسه ولكن الله أعلم سندي نورا اي نورا اماك سند لهم عرفاز الرياس كما تصدر سند لهم ينبيو اسك عاد اسك عدنان درس التكو صارون قراصو سند لهم يتبال لهم إيه سند لهم يلهم الله أعلم الله أعلم عدن لهم ما يتبال هندسو عدن لهم ما يتبال لهم لهم يتبال الله أعلم. وقال أيضا للام اندبلوان للعباس أمي نبيو عليه الصلاة والسلام لابوتاتو لعباس اندهارو لابوتاتو لعباس اندهارو عباس ماني ይህ ነብዩ አጎት አባስ ማን ነው? አልአባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ ሐሽም ኢብኑ አብዲ መናፍ አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ የማን አባት ይመስላችኋል? አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ የማን አባት ነው? የአብዱላህ ኢብኑ አባስ የታላቁ ሙፈሲር ማለት ነው። ዘህሩል ኡማ ዘህሩል ኡማ ይሁን اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه تأويل القرآن ተብሎ ዱዓ ተደረገለት። ስለዚህ ነው ሁሉም የሁሉም መርጂ ናቸው ኢብኑ አባስ يا عباس لجنو عباس لجنو عبد الله ابن عباس عباس مشان يتمرقوا يبدر زمن تاجزين يتمرقوا بدر زمن شالين نبينا عليه الصلاة والسلام يواجه من تنبر بدر جن تمرق مشان رشالين سيدا تدر قوتها لك فكا يا إسلام ما مار الله صلاح إسلام عامر الجن خلا نبر عندما عند تاريخ عمر عبد الله ابن وجي بن سلو تاكوتا لك منافق رئيس المنافقين في المدينة ينبروا تاكوتا لك بر አባስ በጣም ረጅም ስለነበሩ የሁሉም ጀለብ ያጣራቸውና ይሄ ሙናፊቁ ሰው እየሰጥ እሱም ረጅም ስለነበረ ጀለብ ያው ሄደላቸው እና እሱ ፈታቸው ያለተው መንቀሳቀስ ጀመረ። እሱ የሞተለት ይሄ ሙናፊቅ የሞተለት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቀሚስ ሰጠውታል። አጎታቸው ሊከፍሉ ማለት ነው። እንደዛው ደሳው ጀመረ። ሲ ታሪኩ ነው። ማንኛውም አባስ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ኢብኑ ሐሽም ኢብኑ አብዲ መናፍ وقد اشتكى اليه اوتا قرب وقتا قرب عباس ابن عبد المطلب ينبي يعقوت عباس يا عبد المطلب لك عبد المطلب يا هاشم لك هاشم يا عبد مناف لك وقد اشتكى اليه لنبي وقتا قرب اي اخبره نجراته بما يقرا بالنسبه لاسئله يهون نجر نجراته بما يقرا ويمسو يميطلو نجر سلاسما سلايه سلاسما يميطلو نجر سمتونه نبره سلا بنو هاشم جوتاوت معناته ተገለዋል አግለዋቸዋል የሚለው ነገር ሄደና ነገራት። አያፈረው ይማ ያፈረ ለብዩ የሚጠሩት ነገር ወይስ የሚጠላው ነገር ነገራት? ይማ ያፈረ የሚጠሩት ነገር ነገራት። እንዲህ አለ አነባዕዶ ቁረሽ የቁረሽ እኮ ከስል ጎሳዎች አለ እርስ በርስ ነው ዘዋንድ ናቸው አለ። ከአንድ ዘር ሀረግ ነው የሚመዘዙ በኑ ሐሽሞችን አገለ አነባዕዶ ቁረሽ የቁረሽ እኮ ከስል ሰዎች የጅፉ ጥላቻ እያሳደሩ ነው። ጥላቻ አልጀፋ ጀፋ ማለት ተርኩል ተርኩል ብር ውለታን መተው ወፍይላ ዝምድናን መቀጠልን ማቆም ማግለል ማለት ነው። ጀፋ ማለት ተርኩል ብር ውለታን መተው አለመገናኘት ከሰውየው ጋር ወፍይላ መቀጠልን ማቆም ይሄ ጀፋ ይባላል። ጀፋ ይባላል ጀፋ ይባላል። ይሄንን ነገራቸው ፈጣል ነብዩ እንዳሉ وقد اشتكى اليه የሚጠሉት ነገር ነገራቸው ነብዩ አክበረው ነብዩ ነገራቸው ቢማ የክረው ነብዩ የሚጠሉትን ወይም እሱ የጠላው ነገር አምጥቶ ነገራቸው ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አነባዕዱ ቁረይሽ የቁረይሽ ከፊል ሰዎች የጅፉ እንደሚያገሉ እንደሚጠሉ ጀፋ ማለት ምንድነው ከተባለ ተርኩል ብር ውለታን ማቆም ቀጥ ማለት ከሰውየው ጋር የሚደረገው እንዲጎማም ሆነ ግንኙነት ማንኛውም ነገር ማዋስ መዋስ ምን በቃ መተው ተርኩል ብር ወፍይላ ዝምድናን መቀጠልን ማቆም ቁረይሾች እኮ ያገለሉን ነው። እኛ ጋር ዝምድና አይቀጥሉም እኛን ለማግባት አይነሱም ከኛ ጋር አብሮ መንቀሳቀስ አይፈልጉም ጭራሽ በቃ ከነሱ ከቁረይሽ እንዳልተወለድ አገለሉን እኮ ያ ረሱላህ ብሎ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጣና አባስ ነገራቸው። አባስ ነገራቸው ፈቃል እንዳሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ والذي نفسي بيده نفسي بجو بتقطعترات كده امن الله سبحانه هذا قسم من صلى الله عليه وسلم يهت نبي يتجني محلان هذا قسم محلان من النبي صلى الله عليه وسلم كنبي يمتى محلان والذي نفسي بيده نفسي بجبة تقطع ترات كتا أمن الله سوال والله لا يؤمنون آيامنهم آيامنهم مالك الرحمن تاريخ جنبيون عليه الصلاة والسلام بيت السبوت على مودد مدرات الليلان على مودد إيمان فكر يقصل عقيدان يبدل الشال مالك على مودد جن مدرات على قوس تكتان مودد دلو إيمان كامل يدرك بين البين هو مكمل إيمان قدلو يهون المنجد لا يؤمنون أي الإيمان الكامل الواجب جداج هنون النا ملو يهونون إيمان أيامنهم حتى يحبكم لله لا الله بلو النانتن إسكال وبددنا ولي قرابتي يني زندوت يني زروت مهوراتكم بالتبن الملكة إسكال وبددو درس إيمانك يتمو الله أيهون المال نبي عليه الصلاة لأمري لأمري يا نبيهم بيتسبوا سن من نوداشو أي لأمرين بهولة سمكناشنا الأول يا مجمرة التقرب إلى الله بذاري إن السن بمودك الله قال مكارف لأنهم مكناتهم من أولياء يا الله وداجو سناشي يا الله وداجو سناشي نبي عليه الصلاة والسلام بيتسبوا يا الله وداجو سناشو عندنا الزبل النودال يهو معنين يوم الملكة الناس معنين يوم مؤمن هلو النودال رزيز عند كلهم كلام ولكن الثاني هنا الثاني ويرسل بيتسبوا سمن والدبت لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبي عليه الصلاة والسلام يزر حارج ويسلهم فهنا التنجر من النجر الثاني لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل يزر حارج سلهم وفي ذلك النسل بمودد ينبي يزر حارج بمودد إرضاء له نبي ما جستة له وإكرام له نبي ما كبر جنبة لنا ولكنهم يمكنهم ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا فضل بني هاشم سل بني هاشم سنقروا تعلق النفاتهم في قلتوا الذين هم قرابتوا ينبي زرحا رجلنا كربي هونت بني هاشم سنسل النفسه تعلق النفس سنقروا اندعوا مبينا في قلتوا اندعوا فضل تعلق النفس بني هاشم يبني هاشم سنتعلق النفس في قلتوا الذين النزل بني هاشم هم النفسه قرابتوا ينبي زروس نفسه سل النزل سويس تعلق النفس اللي بلو تنقروا إن الله الله اصطفى مرة أي اختار مرة أمالة اصطفى مالك من الصفوة يتازن صفوة مالك على خيار مرة مالك صفوة المرسلين سنة الله نبينا عليه الصلاة والسلام ينبياتوس يمرسلوس مرة مالك صفوة اصطفى مالك مرة مالك إن الله الله اصطفى مرة أي اختار مرة والصفوة صفوة مالك قالوا على خيار مرت مالك ممرات إلا مالك إن الله اصطفى الله مرة بني إسماعيل إسماعيل زروج إسماعيل اللي جوت مرة عشر بني إبراهيم الخليل عليهم السلام يا إبراهيم اللي الخليل عليهم السلام بهولكم لي الله سلام الرجاجتنا بمعنى بمعنى بإسماعيل لنا بأباطو إبراهيم لكم مرسلوا إسماعيل لكم نبي إسماعيل اسماعيل يسماعيل اللي جوت الله مرته كان نزلوا استدقنوا يمرت امت الى هذا القبيل مترسون مجمّر يا بني اسماعيل مرته كبنو اسماعيل دقنوا واصطفى من بني اسماعيل كبنو اسماعيل دقنوا كنانا كنانا وستم مرته يا بني كنانا منو يبال بني كنانا اللي تزرنا اسم قبيلة ابوهم كنانة بن خزيمة كنانة بن خزيمة زروس نكتو بني كنانا وستبال يا بني كنانا در بتعامي سفر مجمّرة بنو إسماعيل بدأ بزوجته، كب بنو إسماعيل بزوجته يسماعيل زروس، كسماعيل زروس كمان مرّة، بنو كنانة مرّة. عند جنا يبنو كنانة زرده بدأ ميسفل، كنفس سلمو قريش المزج مرّة، كقريش سلمو بدأ ميسفل زر، كذو سلمو بنو هاشم مرّة، كبنو هاشم سلمو كرنت عفو بدأ ميزاد، كنذو سلمو نبيج مرّة. هي معناته. خلاص كم تاجر حالك عند زعفن المسيح. جندو كلا آدم الله كرنشاف هذا الجنة متساقو ككرنشافو ككالوتش انتروشوس أخوتشوس أنتوزا في جسوت الله كذا أخوتشوس ليلا من فعله كذا أخوتشوس أنتوزا كذا أخوتشوس ليلا كرنشاف كذا أخوتشوس ليلا مرتال وان نوما لذا نعتقدكم من بني إسماعيل بنو كنانة مرة اسم قبيلة يبوس حسمنه بنو كنانة مالت يبوس حسمنه أبوهم كنانة بنو خزيمة إشبال كنانة مالت يبوس حسمنه قبيلة بوس مالت ዘር እኮ ይበላለታል። ዘር ይበላለታል። የትኛው ዘር? የነብዩ ዘሮች ይበልጣል። ሌላው ግን ሰው አይሰዋል። ማን ሆ መቀደም? ከዘር ውስጥ ግን የነብዩ ዘር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀሰደን ወነሰበን አፍضل ናቸው። በዘርም ምርጥ ትውልድ ናቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሌላው ውስጥ ግን ውድድር የለም። ሌላው ውስጥ ይሄ ምንድነው? ይሄ ማን ነው? ይሄ ምንድነው? ይሄ ብረት ይቀጠቅጣል፣ ይሄ ሸክላ ይሰራል፣ ይሄ ምን ያደርጋል ብሎ ነገር የለም። ይሄ የኛ ሳይኮሎጂካል ከሰዎች የተቀበልነው ዝም ብሎ ፍራሃት ነው። በቃ ዝም ብሎ ፍራሃት ጭንቀት ነገር። አንዱ ወደዚህ ይቀየራል፣ አንዱ ቡዳ ነው፣ አንዱ ምንድነው ይሄ ከነ ከደገር ምናምን ብሎ ነገር የለም። አንዱ ካንድ የሚገልጽ ምንም የለም። የባሪያ ዘር ምን ዘር ብሎ የለም። አታዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ጥቁሮች አፍሪካ ራሱ ባሪያ ይባላል፣ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ባሪያ የሚባላል ይነላል። አፍሪካውያን ባሪያ የሚልከዋል እዚሁ ሰፈር ውስጥ ማለት ነው። ራሱ እኮ ባሪያ ነው። ባሪያ የሚለው ሰውዬ ብሄድ ባሪያ ነው፣ ግን እሱ ዝባሪያ የሚለዋል። ሱብሃንአላህ ሀዛ ፍራሃት ይሄ ዝም ብሎ ነገር ነው። አካፊ የለውም፣ መሰረትም የለውም። አንበላለትም። ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም በቃ ይሄ ነው። ይሄ ነው ትልቁ ማለት ነው። ግን ነብዩ ዘር ጋር ስንመጣ ነብዩ በሐዲሳቸው አረጋግጠዋል። የነብዩ ቤተሰብ ደግሞ ምርጥ ነው። ኤክሰፕሽናል ከሰው ዘር ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ግን ሰው አልሰዋል። ሌላ ምንም ልዩነት የለም። እንደፈለገ ሸክላ ይቀጥል። ወላሂ በጣም ታደ አስማዑሁ ሐታ ሚን አህሊ ቤቲ ከቤተሰብ ጭምር የምትሰማው ነው። ቤት እነከሌ ሸክላ ይሰራሉ፣ እነከሌ ብረት እንዴ። ነብዩላህ ዳውድ ምንድን ናቸው? ብረት ቀጥቃጭ እኮ ናቸው። ሸክላም ሰርተዋል፣ ብረት ድስት ሰርተዋል። ምን ይገርም ነገር አለ እ መካኒካል አይበላለትም። የአይነት ብዥታ ማንኛውም ሰው ካለበት ወላሂ ፈትሩኩ ሳቅት ሳቅት ሳቅት ታፊህ የሆነ ነገር ነው። ሸክላ የሚሰራ ምንም የሚሰራ ምናምን ብሎ ልዩነት የለም። ምድር ላይ ናክረመኩም እንደላ ስታቁ ቢላል ስንቱን በልቶታል አይደል? ለቢላል ጀነት ተመስክሮለታል። ለነ ኻሊድ ብን ወሊድ እኮ ጀነት አልተመሰከረለትም። ለኻሊድ ግን ጀነት ግነፊቴ የግርህን ድምጽ ሰማሁ ብለውታል። አዳረጁልን አስወድ ጥቁር ሰው ነው። ليس كما تشوفه في الرسام لو اسود اسود ولكن في باطنه بياض نفوسه هنا لب نفر لدينه مثل الذي ان خالد قال تمسكر تمسكر البتال من العجب متو حارفت شي صحابنا يعني كمتو حارفت شي صحابة وستو سبو تمسكر الله سوى الجنة كم نزوس عنده تعلاقه وكمبار قدمه منه من هو ذلك الرجل الاسود هنا ስለዚህ ዘር የሚባል ነገር አላህ ዘንድ የማንነህ ልጅ ተብሎ አይጠየቅም። የማንነህ ልጅ ከየት አካባቢ ነው የመጣኸው? እንደዚህ አይነት ጥያቄ የለም። ምን ይዘህ መጣህ ነው የሚጠየቅ። በቃ ከዛ ሆሶ እንተፊሩ ነስለፈ እንጂ ዘር ላይ ይሄ ዘር በቁጥር አንዱ ሚሊየን የቻይናው ስንት ነው? ቁጥር አንድ እኮ ምን የሚባል ቋንቋ ተጠቃሚ አንድ ቢሊየን ምናምን አካባቢ በላይ ያለ የቻይናው ዘር ነው። በጣም ትልቁ ግዙፍ የሚባል ከዛም ከመጣን አረብ ነው የሚበዛው። ከዛ እዚህኛው ውስጥ ግን እዚሁ በቁጥር አወዳደን ይሄንኛው 20 ሚሊዮን ይሆናል፣ ይሄንኛው 10 ሚሊዮን ነከሬ፣ 1 ሚሊዮን ነከሬ፣ ይሄን ያክል ይሆናሉ ብለን እኛ ማበላለጥላ አበደን። ስለዚህ ሰሚንዲኒና ተቅዋ ሁ ዲኑ ሱና ወሁዱን ወይጅማዑን ኢንሻአላህ። وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته ان الله اصطفى اي اختار واصطفى القياد بني اسماعيل بني ابراهيم الخليل عليهم السلام واصطفى من بني اسماعيل فبنو اسماعيل استدموا كنانا المطر اسم قبيلتي ابيهم كنانة بن خزيمة يبالو سوية يرسو زر حارقن قبيلانا اسم قبيلانا بنو كنانا كتبالة يكنانا بوخاوت شندما نسو هي كنانا بوخاوت ما لم ندني كنانة بن خزيمة يبالو أباساتشو واصطفى من كنانة كم يبالو قوتاو سدمو قريشو سمرتا وهم قريش يبالو أولاد مضر ابن كنانة يمضر ينظر ابن كنانة مضر رجل نظر ابن كنانة نظر ابن كنانة مضر رجل من يمين حزن ينظر ابن كنانة لجوش ناكشو ينظر ابن كنانة لجوش ناكشو قريش يبالو وينم دمو مالك ابن فيهر مطبلا فيهر ابن مالك ሲህር ኢብኑ ማሊክ ነው ከተባለ 11ኛው ጀድ ቁረይሽ ይባላል። ንቁሰይ ማለት ወይም ደግሞ 13ኛው ነብር ኢብኑ ኪናና ከሆነ 13 የሱ ዘር ሐረጎች ናቸው ተብሏል። ቁረይሽ ይባላል። እንደገና ከቁረይሽ ደግሞ ወስተፋ ሚን ቁረይሽ ከቁረይሽ በኑ ሐሽም የሐሽምን ጎሳ መረጠ አላህ። وهم بنو هاشم ابن عبد مناف يا عبد مناف هاشم يبالا هاشم هاشم مالك يعني سبابك فتاك مالك انتني فتفت نبرنا له لحجاجوت يهون نجر انجرا يسبابك انتني يالا يفتفت يعقرب نبرنا له هاشم يتبالا له ابن عبد مناف واصطفاني ان اندقوا مرتين يالو نبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم بتعام بذكر انت افال كبنو هاشم وست عبد المطلب قال لك عبد المطلب كم قالوا انها من عبد المطلب عبد الله بن عبد المطلب عطاس بن عبد المطلب ابي طالب بن عبد المطلب ان ابو لهب بن عبد المطلب بتعام بذو هاجر عرف كذاو عبد الله المرتنا فعبد الله نبي يولد ادرك واصطفاني من بني هاشم كبنو هاشم دغمو اني مرتني لابو نبي عليه الصلاه والسلام فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كيلاس ابن مره ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سيح ابن مالك ابن النبر ابن كنانه ابن خزيمه ابن مدركه ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وزيد بس يكثر اجر كذيك عدنان اسك انت نادرس اسك ما يدرس 20 ويم 40 يملوا له ليلى يزر حرقاله ولكن سندو طرو سلال هنا بعيد سلال هنا سندو ايتوقع جن قطرو ما يقربوا له اسك درس ما حكتر اسك عدنان درس طرو سند الله كعدنان بحالا اسك ما يدرس ليلى 40 جن نورال وين دغمو 20 ما يدرسوا له 20 اسك 40 درس يدرس كعدنان جمرو اسك اسماعيل درس يالو يازر حرقال قطاطر جن سندو كل سلال هنا يتوقع لمنيهم النجيني قطرنا يا صاحبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم نقم تادر قبت الله فيه كلكو زر حركة ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فيه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة الزلاية ما تقولنا من تادر قال لكو شهر بنو مالك نو تبلوان شهر نو كتباله شهر ابن مالك نو كتباله عصر عن دنيا جدك يقرشو سمن نشيه النادر قوات عن وينم دقمو نادر ابن كناناته تبلوات الزلاء يامتوت فوزان راجع حدر يامتوت نادر ابن كنانا مدر ابن كنانا يلا نادر ابن كنان نادر ابن كنانانو تبلوات الاي دقمو بنو كنانا يتبالو كنانتو ابن خزيم علي للاش رفت حدر قالك سلذي النزان الاي يالوتن حديث الله يتنقلوتن عرافت زر حارقوت الزولا يمتقش كلالك كنانة ابن خزيمة ميلوني من تفصلاته بنو كنانة يميلون تفصلاته ندر ابن كنانة يميلوني دقمو قريش يميلون تفصلاته او تلونا ويمدقمو شهر ابن مالك لي قريش يميلون تفصلاته كذات ما تلونا بنو هاشم لي بنو هاشم تفصلاته مترش علي واصطفاني نفسه محمد عليه الصلاة والسلام ايه معنى سمون كالازاتو تعمل بابون سمون محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي قصان لكم ابن قصي ابن كلاب كلاب من لكم ابن كلاب ابن مرة كلاب يتبع لبت بدون شوت انت يتبع من البرنانو لا عدل كلاب ابن مرة يدار قتلوا ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سيهر ابن سيهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة مدركة مالك ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن ادنان معد ابن ادنان والشاهد من الحديث كحديث من ناقن يونتب عن في ازي حديثه دليلا من رجال على فضل العرب عربوش تعلق بوتانا درجان دالاشو عربوش كهول ميدل تعلو مالسنا ذرية بني آدم عربوش مرتال وفضلناكم على العالمين كبلو نبر بنو إسرائيل ويان قرآن لا يندالو مالسنا بنو إسرائيل وكل كعالم بالآخر سناشوال بلا على العالم على الإطلاق نبر ميهونا ولكن في زمنهم على العالم مرتنسل في زمنهم أما في هذا الزمن باهنما عربوش ناشو قطران عربوش الذين استقاموا على دينهم وليس العرب المسيحية أو الأرثوذكسية أو اليهودية ليس هم هيدخلون في هذا عربوش انقونا شبه انساس مالسون حتى بنو قريش حتى بنو إسرائيل فضلوا بالعرب فعربوش خبر سوال لمن توحيد الله قال لم يجلوا الذي قال لهم هلو تسوال تزاور قال كفر لنا فلذي ከሰው ልጅ ሁሉ ምርጥ አድርገናቸዋል የተባሉት በኒ እስራኤሎች መቼ ነው? በዘመናቸው ካሉት ነው ማለት ነው። ተፈሲሩ وان قريشن قريش ደግሞ አፍሉ العرب ከአረብ ውስጥ ይበልጣሉ وان بني هاشم ደግሞ አፍሉ قريش ከቁረይሽ ይበልጣሉ ከሰው ልጅ ምርጡ አረብ ከአረብ ውስጥ ደግሞ ማን بنو هاشم ከሀሽም ውስጥ ደግሞ قريش ቅድሚያ አላችሁ ይሄ ስላላችሁ ቅድሚያ ይሰጣሉ እንጂ لا فضل للعربي على عجم ولا فضل لاحمر على اسود ولا لابيض على اصفر منهم الجنه يلم بلو النبي عليه الصلاه والسلام حجه الوداع لا يتناقضوا الفضل بالتقوى كلكم من ادم وادم من فراس كلكم ادم لجناشو ادم ደግሞ ከአፈር ይመጣል ከጭቃ ይመጣል ሁላችሁም ከጭቃ ይመጣችሁ ማለት ልጅነት ነው ከጭቃና ጥቁር ጭቃ ጭቃ እሺ وان الرسول صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام افضل بني هاشم كبنو هاشم مستدقم استاذ يبلطالو نبي عليه الصلاه والسلام ففضلوا فرق كفطرتها كله يبلايناكو نبي نفسا اكلاتهم يبلاينو وافضلهم نسبا زراتهم يبلاينو نبي عليه الصلاه والسلام طاهر ناتو نفسا راساتهم انقوناتهم ونسبا زراتهم انقونا نبي عليه الصلاه والسلام وفيه فضل بني هاشم يبنو هاشم مستلم تعلق درجه زوج اغنيا الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبي الرجال سنة يا نبي بيتسبوك يهون سنة الزهولي عدو كان